إلى وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. المفعول المطلق قلنا المفعيل خمس: المفعول به، المفعول له، المفعول المطلق، المفعول فيه، المفعول معه. وعند الكوفيين أربعة وليس خمس، لما لكونهم يجعلون المفعول لأجله داخل في المفعول المطلق. هاتين المناسبتين قدم الناظم رحمه الله تعالى أو ثنى بالمفعول له، المفعول له. كما سبق في مثل هذه التركيب أن الضمير هنا المفعول هذا قيد بحرف الجر له قبل النقد إلى العالمية. نقول الضمير هذا مرجعه أحد أمرين: إما أن يكون أل من قولك المفعول، لأن أل هذه موصولة والضمير يجوز عوده على الأسماء، لأن أل الموصولية هذه اسم على الصحيح وليست حرف. إذن الذي فعل له الفعل، أو يكون مرجعه موصوفا محذوفا، أي الشيء الذي فعل له. أما بعد العالمية فالضمير نقول هذا كجزء من الكلمة، كجزء من الكلمة كدال زيد، لا نرجع لها، لا نسأل أين مرجع الضمير، وإنما نقول هذا الضمير لا يعتبر له مرجع لأنه علم. كما إذا سميت تأبط شرا، تأبط هذا فعل ماضي فاعله ضمير مستتر، شرا هذا مفعوله كثير. هذا قبل العالمية تقول تأبط والفاعل ضمير مستتر مرجعه من تقدم. أما بعد نقل إلى العالمية فلا نجعل للضمير مرجعا. لماذا؟ لأنه صار كالياء من زيد، كالياء من زيد يعني لا مرجع له. باب المفعول له، ويسمى المفعول لأجله والمفعول من أجله. فله ثلاثة أسماء: المفعول له، والمفعول لأجله، والمفعول من أجله. ولو تأملت جدا هذه الحروف الثلاثة كلها من حروف التعليل: له لام التعليل، لأجله لام التعليل، من أجله من التعليل. المفعول لأجله المراد به ما يفعل له الفعل، وما يوقع لأجله الفعل. فلو أخذت مثلا قمت إجلالا، إجلالا هذا مفعول لأجله، يعني مفعول لأجله وقع شيء آخر أو حصل شيء آخر. إجلالا مفعول لأجله، يعني لأجل هذا المصدر وقع شيء آخر وهو الفعل الخيام قمت. إجلالا مفعول لأجله، لأجله حصل شيء آخر، والشيء الآخر هنا القيام. قمت إكراما أو زرتك إكراما لك، إكراما هذا نقول مفعول لأجله. كيف مفعول لأجله؟ يعني من أجل، لأجل هذا المصدر ولسبب هذا المصدر حصل الفعل وهو الزيارة. إذن ارتبط المصدر مدلوله بمدلول فعل العامل فيه، لكونه مصدرا لا بد أن يحصل لأجله فعل، وهذا الفعل السابق هو العامل به كما سأل. إذن المفعول له يعني الذي فعل لأجله فعل، وهذا الفعل السابق هو المصدر الذي تضمنه فعل أو الفعل العامل في المفعول لأجله. واضح هذا؟ تركيب يحتاج إلى تأمل. المفعول من أجله، المفعول له يعني الذي فعل لأجله شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ تقول المصدر الذي تضمنه عامل المفعول له. مثالا تقول على ذلك المثال: قمت إجلالا،